الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا يفنيه حدثان الليل ولا النهار ولا تغيره الدهور والأعصار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وختم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأفضل منك لم تر قط عين وأجمل منك لن تلد النساء. خط الإيمان والإسلام، ونحن في تكريم راحل كريم صعد إلى ربه لينعم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وخير ما نكرمه به القرآن الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما رأى تهتزك أنها جان وجحدوا بها وزيطنا

أن أحمل وتفقد الطريق وتفقد الطريق رفع لنا لنا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله الله الله لا يجدون الله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تعلنون الله الله الله اذهب بكتابي هذا تعلمهم تعلمون اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. لا تعلوا علي ألا علي وأتوني مسلمين. قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا لهم قواتي الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك وإني مرسلة إلي بهدية وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال خير مما آتاني بل أنت يجي أجكم تترون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون Yeah. تكون من الذين لا يهتدون. فلما أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. شركة هندسة الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الحديثة ومخازن فراش الكبرى المهندس مختار الشعراوي أولي له مركز ميدغم.